بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: العطف كما ذكر ضربان، كما ذكر أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. التابع الجامد، وأما الصفة فيتابع المشتق. واشترك عطف البيان مع الصفة بإيضاح المتبوع. قال: نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. قال: العطف لغة الرجوع، لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه بالثاني أو شركه معه في الحكم. لكنه عطف بدون واسطة. قال: فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به كما تقدم. مشتقة يدخل فيها غير تفضيل الصفة، لا المصدر لا، قد ينعت لكن هذا حيث الاشتقاق. والمؤول اسم الإشارة، ذو معنى صاحب، والمنسوب. قال: لأنها مشتقة أو مؤولة به. وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما، والبدل الجامد لأنه مستقل. قال: أي أن عطف البيان يفارق النعت في أنه يكشف المتبوع بنفسه. يعني الآن عطف البيان يوضح المتبوع بنفسه. أبو حفص عمر، هو عمر، هذا باب حديد، فالحديد هو الباب، والباب هو الحديد، والنعت يكشفه ببيان معنى فيه، كما يفارقه في أنه جامد لا يؤول بالمشتق في البيان، بخلاف النعت فلا بد من تأويله إذا ورد جامدا. الآن عطف البيان يأتي جامد ولا يؤول بمشتق، وأما النعت فإن جاء مشتق فلا بأس، إن لم يأتي إلا مؤولا إلا جامدا فيؤول بمشتق. هذا هو الفرق. إذن عطف البيان يوضح بنفسه، والنعت يوضح بمعنى فيه. جاء زيد الكريم، هل الكريم هو نفس زيد أم أن الكرم في زيد؟ يعني الكرم معنى في زيد. أما أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هو أبو حفص. فاتضح الآن الفرق بين النعت وبين عطف البيان. بقي الفرق بين عطف البيان والبدل سيأتي، لأن هذا هو وجه الاشتباه الذي يحصل منه الإشكال. قال رحمه الله تعالى: العطف إما ذو بيان أو نسق، إذن يقسم العطف إلى قسمين، والغرض الآن بيان ما سبق، الغرض الآن يعني في هذا الباب أي عطف البيان. فذو البيان تابع شبه الصفة عرفه، ذو البيان تابع شبه الصفة أي المشبه للصفة في إيضاح المتبوع فقط. حقيقة القصد به منكشفة، حقيقة القصد به منكشفة، ما معنى هذا الشطر؟ حقيقة القصد به منكشفة، به حقيقة القصد به لا ما في نسق، يعني أنه يوضح متبعه بنفسه لا بمعنى فيه ولا بغيره. قال رحمه الله تعالى: فأولينه من وثاق الأول، ما من وثاق الأول النعت ولي. قال الشارح: لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافق في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه. إذن فأولينه من وثاق الأول، يعني اجعله موافقا، اجعل عطف البيان موافقا لمتبوعه. ما من وفاق الأول النعت ولي، كما أن النعت يوافق المنعوت، النعت يوافق المنعوت، وعطف البيان يوافق المتبوع فيما تقدم. هنا أقسم بالله أبو حفص عمر، فهذا معرفة وهذا معرفة، مذكر مذكر، مرفوع مرفوع، مفرد مفرد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. قال الشارح: ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، قال قوله ذهب أكثر النحويين أي محتجين بأن البيان بيان كاسمه والنكرة مجهولة فلا تبين غيرها، ورد بأن بعض النكرة أخص من بعض فيبين غيره كما في النعت، النعت يأتي نكرة ونكرة، رجل كريم أيش هذا نكرة ونكرة، كذلك في عطف البيان. فأكثر النحويين قالوا لا، لا يأتي عطف البيان نكرة، لأن القصد البيان والنكرة مبهمة مجهولة لا يستفاد منها شيئا، يقال النكرات ليست على حد سواء، النكرات متفاوتة فبعضها أخص من بعض. فتقول مثلا جاء غلام امرأة نكرة، لكنه أخص من قولك جاء غلام، فالنكرات ليست على حد سواء، إذن يجوز. قال: وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين، حال ابن مالك رحمه الله، وهكذا ابن هشام، وألحق الشيخ رحمه الله محمد محي الدين، هؤلاء من العلماء المحققين المتجردين كما يمثل في مسائل الفقه والتوحيد العقيدة، شيخ الإسلام ابن القيم شوكاني، هؤلاء لا يتقيدون بماذا؟ مذهب ولا بتقليد، أينما وجد القول الراجح أخذ به، وافق الجمهور أو خالف، وهذا يكون نادر جدا، يكون نادر. ويقولون في أرض الحجاز بلاد الحرمين أول من يعني يعتبر أظهر بعض الأقوال التي تخالف المذهب الحنبلي السعدي رحمه الله، وكذا الشيخ ابن باز، وإلا الغالب عليهم أنهم يأخذون مذهب الحنبلي يسيرون عليه، أن الشيخ ابن باز رحمه الله علمهم التجرد، تحرير الأقوال والترجيح، حتى في مسألة من مسائل التكفير وهي الحكم بالقوانين الوضعية. فكان الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله شيخه يرى الكفر مطلقا ويقول لا، يعني مجرد الحكم لا يكون كفرا إلا إذا فضله على حكم الإسلام، أو قال إنه أحسن، أو إنه مساو، أو لا يصلح إلا هذا، على ذلك التفصيل. فكانوا يقولون قد قال بهذا الشيخ محمد، قال وإن هو بشر، مع أنه كان يعظمه، هو بشر يصيب ويخطئ في ذلك الشريط الذي بعنوان الدمعة البازية. كان أول مسائل هكذا في الإيمان والتكفير اجتمع عليه ثلة من شبه الجهال، كان بينهم ابن جبرين رحمه الله أعلمهم، وفي ذلك مجلس عايض القرني وسفر الحوالي وسلمان العودة. المهم يريدون أن يلزموا الشيخ وأن المهم في بعض المسائل بالكفر. الشريط كان موجود ومسجل عنوان الدمعة البازية، وهو كالجبل الأشم. يا شيخ وإذا حكم كذا، وإذا رضي بحكم، يقول يحتاج إلى إقامة الحجة. يقول مثلا حكم بكذا، يقول هذا حكم لهوى، حكم لدنيا، كالذي يشرب الخمر، كالذي يسرق، كالذي كذا يزني، كالذي. وهم يريدون أن يلزموا بأن من حكم مطلقا بحكم يعني أو بقانون أنه كافر. والآن تناقضوا. قال وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة. وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد. فزيتونة عطف بيان لشجرة، شجرة مباركة زيتونة، إذن شجرة نكرة، وزيتونة نكرة، الذي هو عطف البيان. وهكذا من ماء صديد. قال وصديد عطف بيان لماء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. قال الشارح رحمه الله كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. أقسم بالله أبو حفص عمر عطف بيان ويكون ماذا؟ بدل. قال نحو ضربت أبا عبد الله زيدا. فزيدا هنا لك أن تعرب أن تعربه عطف بيان وأن تعربه بدلا. قال واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان ولا يكون بدلا لما سيأتي. قال الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادا نحو يا غلام يعمرا. أن يكون التابع مفردا هذا التابع وهذا متبوع تابع أن يكون التابع مفردا معرفة معربا، والمتبوع منادى نحو يا غلام يا عمرا، فيتعين أن يكون يا عمرا عطف بيان. قال ويعمر بضم الميم وفتحها يعمر ويعمر، علم منقول من مضارع عمر يعمر، هو منصوب عطف بيان على محل غلام. يعني يا غلام يعمر من عمر يعمر. قال فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو قيل بيا معه لكان كذلك، يعني كان ستقول يا غلام يعمر، لكن قالوا هكذا يا غلام يعمر، فيا حرف النداء وغلام منادى مبني في محل نصب، ويعمر عطف بيان منصوب على محل ولا وهو نعطي. لماذا لا يجوز أن يكون بدلا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل العامل. قال لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك. سنقرأ شيئا في الحاشية يبين أكثر مما في الشرح. قال الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد، أنا الضارب الرجل زيد، الضارب الرجل هذا من إضافة ماذا؟ مفعولة، ما يضاف اسم الفاعل لا فاعل، هكذا من ربنا، إنما يضاف دائما إلى مفعولة. وأيضا شرط الصفة إذا كان بأل كما تقدم أن يكون المضاف إليه بأل أو مضاف إلى ما في أل كما تقدم. قال أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، هذا المتبوع، هذا التابع وهذا المتبوع. هنا أنا الضارب الرجل زيد، من هو المضروب؟ زيد، هو زيد، لماذا عطف بيان؟ بيّن من هو الرجل، بيّن من هو الرجل، الرجل زيد بينه. قال وقد أضيفت إليه صفة بأل، أضيفت إلى ماذا؟ إلى المتبوع، أضيف إلى المتبوع الصفة بأل، والتابع بدون أل، التابع بدون أل. قال فيتعين كون زيد عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، هنا لا يصح، هذا إيش؟ بيان، ولا يكون بدلا. قال ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل. طيب هذا إيش؟ عامل، وهذا معمول، وهذا عطف بيان من إيش؟ من المعمول. فلو قلنا إنه بدل، لو قل إنه بدل من رجل لا يصحون، كان الأولى أن يقرن بإيش؟ بأل، لأن اسم الفاعل الصفة إذا كان مفردا وأضيف لا بد أن يكون ما أضيف إليه بأل. بخلاف المجرد هكذا، أما المجرد يجوز زيد ضارب عمرو، أو هذا ضارب زيد وضارب زيدا يجوز، لكن بأل وهو مفرد لا بد أن يضاف إلى ما فيه أل، فهنا يكون زيد إيش ولا يكون بدل، لأنك لو مسحت الرجل وجئت بزيد يصلح أنا الضارب زيد؟ لا يصلح، لأنه غير محلى بأل. قال ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة، في الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية، من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل، الضارب رأس الجاني كالضارب رأس الجاني. قال ومثل أنا الضارب الرجل أو ما أضيف إليه زيد، ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله، يعني هذا الشاهد العربي من كلام العرب، أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن تارك البكري، أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، يعني هذا يفتخر يقول أنا ابن الرجل الذي قتل البكري، واسمه يعني رجل من بني بكر اسمه بشر، أنا ابن ذاك الرجل المغوار الذي قتله وقتله وتركه مجندلا حتى إن الطير تنتظر متى يحن لها إيش الفرصة أن تأكل منه، ولعله ضربه فأثخنه بالضرب أو بالجراح حتى بقي يعني يتألم أو كذا، فلما فاضت روحه انطلقت الطيور عليه. الشاهد ما لنا من المعنى، لكن من باب فهم. الآن التارك هذا وصف مضاف إلى التارك البكري، فهذا معمول للتارك، وبشر ايش نقول هذا؟ ها بيان لمن؟ البكري. ولا يكون بدلا، لا يجوز أن يكون بدل، لأنه لا يجوز أن تقول أنا ابن التارك، أنا ابن التارك بشر، لأنه غير أي محلى بأل، واضح. قال فبشر عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر. وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. قال وصالحا لبدلية يرى، وصالحا ايش هو هذا صالحا؟ عطف البيان، عطف البيان يأتي ايش صالحا لأن يكون ايش بدلا، في غير نحو يا غلام يعمرا، في غير هذا المثال، فيما إذا كان التابع مفردا معرفة معربة والمعمول منادى. وأيضا قال ونحو بشر تابع البكري، ونحو بشر تابع البكري أصبيان، وليس أن يبدل بالمرضي ولا يكون بدلا على مذهب الصحيح. وأما من قال بدل فإنه مذهب غير مرضي. قال في الحاشية في قوله، قول الشارح في مسألتين إلى آخره، ضبط ابن هشام ما يمتنع فيه البدل دون البيان بما لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه التركيب أو لا يصح حلوله محل الأول، يعني الآن إما أنه لا يستغنى عنه في التركيب، يعني الآن البدل يكون عطف بيان ولا يكون بدلا في مسألتين أو في أمرين، الأول ألا يستغنى عنه. الثاني ألا يصح أن يحل محله. قال والشق الأول لم يتعرض له المصنف ولا الشارح الذي هو قال ومن أفراده أن تفتقر جملة الخبر إلى رابط وهو في التابع كهند قام زيد أخوها. هند قام زيد أخوها. انظر ماذا معهم هنا في هذا المثال. الآن هند قام زيد أخوها هذا عطف بيان من ها من زيد ولا يصح أن يكون بدلا. لماذا؟ قال فلو عرب أخوها بدلا لخذت جملة الخبر عن الرابط لأنه من جملة أخرى تقديرا. لأنه لما تقول هند قام الآن هند هند أي مبتدأ. طيب قام زيد هذا عطف بيان لزيد. هند قام زيد أخوها فلو قلت هند قام أخوها هند قام أخوها. طيب هنا قام أخوها يعني الآن يصح أن يكون ماذا لو جعلناه بدلا ها؟ لا يصح أن تقول هندون أي لماذا؟ نعم لأنه ستكون جملة أي ها؟ أجنبية تكون أجنبية. قال فلو عرب أخوها بدلا لخذت جملة الخبر عن الرابط لأنه من جملة أخرى تقديرا. فما رأننا من يعني كأننا ما استغنينا مفهوم الآن. يعني هنا هند قام زيد أخوها هذا عطف بيان على زيد وليس بدلا منه لأن معنى أنك تستغني بماذا ها؟ تستغني بزيد ولا تحتاج الأخ لأنه قال هنا في المسألة الأولى ما يمتنع فيه البدل دون البين بما لا يستغنى عنه التركيب لابد من وجوده. لا الأخ هذا لابد من وجوده إذن هو عطف بيان وليس بدل لأنه لا يستغنى عنه لا يستغنى عنه. قال وكذا جملة الصلة والصفة كجاء الذي أو رجل قام زيد أخوه والحال كهذا أخوه. وأما الشق الثاني فيدخل فيه مسألة المثل لأن المنع فيها لعدم صحة إحلاله محل الأول كما بينه الشارح. ومن أفراد أيضا كوتان المنادى اسم إشارة أو محل بيال كيا زيد هذا يا زيد هذا إيش هذا لماذا ها؟ لماذا لا يصلح يا زيد هذا ها؟ يا زيد هذا ولا يصلح. قال لكون تابع المنادى اسم إشارة ما المانع هنا ها؟ لأنه ما في هذا ما تقول يا هذا يا هذا ها؟ ماذا له ما يشترط الإعراب لما تقول يا هذا ما يكفي أن تقول يا هذا لابد أن تقول يا هذا يا هذا الرجل يا هذا القائم أو يا زيد الحارث لماذا لا يصح يا زيد الحارث؟ يعني لما تقول يا زيد الحارث هنا ايش يكون؟ اصل بيان ولا يكون بدل. لماذا لا يكون بدل؟ يصح ان تقول يا الحارث لان يا النداء لا تجتمع مع المنادى بال كما سياتي باب المنادى، لا بد من وصله. فأن تقول يا أيها الحارث، يا أيها الحارث أيضا هذه من جملة المواضع التي لا يصح أن يحل محلها الأول، أن يحل الثاني محل الأول. وذكر أشياء هنا في الحاشية، طيب الآن من حيث القصد وعدم القصد، من حيث القصد وعدم القصد، يعني الآن المتكلم في عطف البيان وفي البدل ماذا قصد؟ ها؟ في عطف البيان يقصد يبين متبعه بنفسه. لا، لأن يقول عطف البيان المقصود هو الأول، يعني المقصود مقصود المتكلم هو الأول، وإنما جاء الثاني بيانا. أما في البدل فالمقصود هو هو الثاني. لما يقول مثلا أكلت الرغيف كله، أكلت الرغيف كله، هو ماذا يقصد؟ الثاني. أكلت الرغيف نصفه، أكل الرغيف أو أكل النصف؟ النصف. إذن من حيث القصد ففي البدل المتكلم يقصد ماذا؟ الثاني، وفي عطف البيان يقصد الأول. قال رحمه الله تعالى عطف النسق. قال تال بحرف، تال بحرف متبع عطف النسق، تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. قال الشارح رحمه الله عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها. وهل يعلق التعريف على هذا أحد الحروف التي سنذكرها، أم يقال عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف؟ وإنما هنا قال التي سنذكرها لأنها سيأتي ذكرها في الشرح. قال كخصص بود وثناء من صدق، فخرج بقول المتوسط إلى آخره بقية التوابع، لأن التوابع لا يتوسط بينها وبين متبوعها حرف عطف، إنما هذا في عطف النسق. ما الشاهد في قوله كخصص بود وثناء من صدق؟ عطف ثناء على الود، يعني بمحبة وثناء الرجل الصادق. إذن يجوز أن تخص من أصحابك واحدا منهم، ما يكون جورا. فعلى هذا لو أنك مثلا في مجتمع كمثلا هذه المراكز أو كذا، فرأيت مدرسا يعني يميل إلى بعض طلابه أكثر من غيره، قبل أن تحكم ابحث، يعني انظر لماذا هذا الشيخ يخص هذا الطالب بمزيد الاهتمام مزيد المحبة والكلام الطيب، انظر لماذا، هوى، يعني قبل أن تحكم انظر. فإن هذا الطالب ربما يكون عنده من حسن الأدب ومن حسن الأخلاق ومن التواضع ومن الود، هو من وده مع شيخه وحفاوته ومحبته وخدمته وتواضعه، وأيضا حرصه على أن يستفيد منه ما ليس عند الآخر. ففرق بين من يكون معاملته لشيخه تعامل تلميذ مع شيخ مع مدرس، وبين من يكون تعامله مع شيخه تعامل أخ مع أخيه. هو الأخوة موجودة لكن ربما أنزل من مرتبة أخ، نعم ربما أنزل من مرتبة أخ، فيعامل غيره، ربما يعامل عامة الناس، ربما يعامل عامة الناس من حيث الأخلاق والأدب والتواضع أعظم من أن يعامل شيخه. فتراه يأتي إلى رجل عامي ربما أحسن إليه مرة بكل تواضع وسكينة واحترام وتقدير، وعند شيخه الذي يحسن إليه على مدار السنة والأيام والشهور، ولو لم يكن الإحسان إلا بالتعليم والنصح والتوجيه ما يجد شيخه منه ذلك الود. إذن إذا رأى شيخه لا يوده لا يلومنه، نعم إلا نفسه. فانظر كيف قال، كأنها حكمة، أخصص بود وثناء من صدق، أي في وده في أخوته. ابن مالك رحمه الله يضمن أحيانا حكم، أكثر من يضمن الحكم من في الذين ينظموا الحريري رحمه، أما منظومته فأغلبه حكم. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبثي. قال فخرج، قال رحمه الله تعالى: فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أما أو كفيك صدق ووفاء. قال شارح: حروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، أي لفظا وحكما، يعني لفظا في الإعراب هكذا، وفي الحكم أيضا، يعني في الحكم من حيث الإسناد، إسناد الاسم إلى الفاعل، يعني إما في الفاعلية أو المفعولية أو غير ذلك. قال: ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، أي لفظا وحكما، وهي الواو، نحو جاء زيد وعمر. الآن أين الاشتراك بين زيد وعمر؟ في الإعراب وفي المجيء. إذن في اللفظ أين؟ في الإعراب. وفي الحكم في المجيء. قال: وثم أيضا، نحو جاء زيد ثم عمر، مثلها تشرك في الحكم وفي اللفظ. والفاء، نحو جاء زيد فعمر. وحتى، نحو قدم الحجاج حتى المشاة، يعني حتى المشاة قدموا. وأم، نحو أزيد عندك أم عمر، أين التشريك هنا؟ في اللفظ مرفوع وفي العندية في الحكم. وأو، نحو جاء زيد أو عمر، أين الحكم؟ من جاء؟ جاء زيد أو عمر؟ أنت شككت في زيد وشككت في عمر، تقول جاء زيد أو عمر. قال: والثاني ما يشرك لفظا فقط، وهو المراد بقوله. إذن قال: فالعطف مطلقا بواو، إيش مطلقا؟ في اللفظ ثم فاء حتى أم أو، ثم قال: كفيك صدق ووفاء. أين الشاهد؟ صدق ووفاء، وإنما قصره للنظم القافية، فيك صدق ووفاء. قال رحمه الله تعالى: وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا. قال شارح: هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه، لذا قال: وأتبعت لفظا فحسب، يعني هذه الثلاثة بل ولا ولكن أتبعت، أي عطفت في ماذا؟ في الإعراب فقط. دون الحكم. قال نحو ما قام زيد بل عمرو. انظر الآن عمرو مرفوع كزيد، لكن هل الحكم في زيد هو الحكم في عمرو؟ لماذا؟ نعم هذا لم يقم. وجاء زيد لا عمرو مثلها عمرو، ولا تضرب زيدا لكن عمرا. ثم مثل قال لم يبدو امرؤ لكن طلا. وإيش الطلا؟ ولد الظبية أول ما يولد، وقيل ولد البقرة الوحشية، وقيل ولد ذوات الظلف مطلقا، والجمع أطلاء كسبب سبب طلاء وأطلاء سبب وأسباب. وأما الطلاء بالكسر في الممدود فالخمر الطلاء. وأما المضموم فممدوده الدم ومكسوره الأعناق. ممدوده الطلاء أيش؟ الدم. والطلاء هذا من ساعة اللغة العربية سبحان الله. قال رحمه الله تعالى فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. قال الشارح لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها. أين هي التسعة يا مراد؟ تقدمت معنا الواو وثم وحتى والأم وأو وبل ولا ولكن. كم هي؟ هذا التاء تسعة. نعم. حتى أربعة وأم خمسة أو ستة وثلاثة تسعة. قال شرع في ذكر معانية فالواو لمطلق الجمع عند البصريين. هذه أشياء مفهومة سهلة جدا. فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما. هذا معنى قولهم مطلق الجمع، اجتماعهما في نسبة المجيء، سواء في نسبة المجيء أو في نسبة القيام أو في نسبة الأكل أو في نسبة العلم أو في أي نسبة، اجتمعان فيما ذكر في العامل. قال واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له. احتمال جاء زيد وعمر، احتمال أن عمر جاء معه، واحتمال أن عمرو جاء قبله، واحتمال أن عمرو جاء بعده. قال وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمر بعده، هذه قرينة. وجاء زيد وعمر قبله، وجاء زيد وعمر معه، فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب. يعطف بالواو اللاحق بعده والسابق قبله والمصاحب معه. قال في الحاشية واعلم أن استعمالها عند عدم القرينة في المعية أرجح وأكثر. يعني جاء زيد وعمر أيش الأرجح؟ ها؟ أنا وين؟ معن. قال وفي سبق ما قبلها راجح وكثير، وفي تأخره مرجوح. يعني جاء زيد وعمر عند عدم قرينة الأرجح المعية، ثم أن زيد قبل عمر هذا أكثر، وأن زيد بعد عمر هذا قليل مرجوح. إذن على هذا الترتيب، من يعيد الترتيب؟ يعني جاء زيد وعمر هذا الأرجحية للمعية، الأرجح والأكثر في المعية. نعم. بعد ذلك يعني يقول جاء زيد وعمر أن زيد هو الأسبق، زيد الأسبق هذا بعد المعية، وأن عمر لكن بدون قرينة، وأن عمرا قبل زيد هذا قليل. نعم، وهذا هو المعلوم غالبا. قال ومذهب الكوفيين أنها للترتيب، ورد بقوله تعالى وقالوا قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أين الشاهد يا أبلا؟ على مذهب الكوفيين أنها للترتيب. ها؟ نموت ونحيا. لا ما هذا كيف نموت ونحيا؟ إذن هم صادقون. يعني إذن الكفار صادقون في هذا، مقرون بالبعث. الآن لو كانت الآن للترتيب، هم يقولون للترتيب، معنى أن زيد جاء أولا وبعده عمرو، لا تحتمل إلا هذا فقط الكفر. أهل العلم ردوا عليهم بهذه الآية وقالوا ما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. انظر تأمل، نموت ونحيا، من القائلين؟ من القائلون؟ إذن هم مؤمنون. ردوا عليهم لأنها ليست للترتيب. كيف؟ يعني لو كانت للترتيب سيكون قولهم حق. ها، وإنما هي لمطلق الجمع كما ذهب إليه. ما وجه الرد عليهم الآن؟ كيف سنفهم الكوفيين؟ أنهم مؤمنون وليسوا بكافرين وهم كفار، كيف سيتخرج؟ هذا على عكس الترتيب. نعم، حيث قولهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي أنهم الأصل أنه نحيا في الأبطان نحيا ثم نموت، يعني حياتنا نحن الدنيا، نحن في الدنيا أحياء ثم نموت ويكفي. وكيف عند الموت؟ ما في بعد الموت شيء. فالراجح مذهب البصريين. قال رحمه الله تعالى: واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. قال الشارح: اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، نحو اختصم زيد وعمر. ولو قلت اختصم زيد لم يجز. لماذا لم يجز؟ لأن الاختصام يعني في يحتاج إلى مشاركة، ومثل اصطف هذا وابني وتشارك زيد وعمر. ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف، فلا تقول اختصم زيد فعمر، لأنك إذا أتيت بالفاء أو ثم فقد اقتصرت على الحكم الأول، والفاء وثم توجب المهلة بين الأول والثاني، وهذه الأفعال إنما تقع من الاثنين معا. مفهوم؟ لماذا؟ لو قلت اختصم زيد فعمر، كأنك قلت اختصم زيد وبعد مدة مع عمر، وهذا لا يكون. وهكذا اختصم زيد ثم عمر، وهذه الأفعال التي تدل على المشاركة لا تصدر إلا فيه في وقت. فما الذي يناسب؟ الواو. واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه، لا يستغني التابع والمتبوع في الأفعال التي تدل على مطلق المشاركة، اختصم، تضارب، تقاتل، تبايع إلى آخره، تصالح. ثم مثل اصطف هذا وابني، لأن الاصطفاف من اثنين يكون اشتراك فيه. قال رحمه الله تعالى: والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. انتهى من الكلام على ماذا؟ انتقل الآن إلى الفاء. قال الشارع: أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه. هم يقولون الفاء تدل على الترتيب مع تعقيد، وثم مع التراخي. قال: وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه، نحو جاء زيد فعمر. ومنه قوله تعالى: الذي خلق فسوى، وجاء زيد ثم عمر. ومنه قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. قال قال قوله باتصالي المراد به التعقيب والفاء للترتيب باتصالي أي للعطف مع التعقيب للترتيب والتعقيب زيد جاء زيد فعمر ماذا نفهم من هذا يا عبد الرحمن كيف معنى ايش معنى وضح جاء زيد فعمر وضحها يعني جاء اولا زيد وعقبه عمر قال المراد به التعقيب وهو في كل شيء بحسبه كتزوج زيد فولد له الفاء هنا للترتيب والتعقيب مع أنها قد مضت مدتي الحمل مدة الحمل تعقيب كل شيء بحسبه وهنا أيضا قال قوله تدل الفاء إلى آخره والغالب إذا وليها جملة أو صفة أن تدل على السببية مع العطف والتعقيب يعني الفاء إذا عطف بها جملة ودلت هذه الجملة على سببية فأيضا عطف مع تعقيب وتدل على السببية أيضا فوكزه موسى فقضى عليه الآن عطفت إيش يعني جاء في القرآن عطف إيش فقضى عليه عليه فوكزه إذن عطف هنا ترتيب مع إيش مع تعقيب أي أن صار ذلك القبطي كان إيش بعد أن وكزه موسى لكن تدل هنا عليه سببية فإن الوكز سبب في هلاكه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إلى آخر ما ذكر قال هنا ثم على تأخيره اعترض عليه بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها لا ما في ثم التي في الأعراف والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وجعل منها وأما التي بثم بالواو لا الآية التي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ها؟ في الزمر ثم وأما التي في الأعراف فهذا على اعتبار أن هذه الآية موجودة في الحاشية عندنا فثم هنا خطأ لأنه قال الأعراف يحصل وهم سبحان الله وهم في الحاشية قال رحمه الله تعالى واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة قال الشارع رحمه الله اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول يعني ما لا يصلح أن يكون صلة معروف أن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة والصلة هي الجملة الصلة هي الجملة أو يقول الصلة إما جملة أو شبه جملة فالفاء يؤتى بها للعطف تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على ما يصلح أن يكون صلة يعني ما يصلح أن يكون صلة تعطف عليه ما لا يصلح أن يكون صلة بالواو لا بالفاء فقط قال على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب هما معهم إلا هذا المثال الذي يطير فيغضب زيد الذباب قال ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجوز لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط إذن أين الصلة وأين ما ليس الصلة أيش المثال الذي يطير، ها؟ الذباب. يقول تعطف ما ليس، ما لا يصلح أن يكون صلة. يغضب زيد الذباب، يغضب زيد الذباب، هل يصلح أن يكون صلة للذي الذي يغضب زيد الذباب؟ ها؟ لماذا؟ يقول ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضميره. تقول الذي يغضب زيد الذباب، طيب الذي يغضب زيد الذباب أين أين الضمير الذي اشتمل عليه تشتمل عليه الصلاة الذي يعود على الموصول؟ ها؟ ليس هنا. فهنا عطفت على ما ليس صلة على إيش؟ على ما يصلح أن يكون صلة. لكن لو قلت الذي يطير ويغضب، ها؟ منه منه زيد الذباب، الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب يصلح. لماذا؟ لوجود الضمير في هذه الصلة، يعود على جملة الصلة. قال هنا وهو عطف الصلة على ما ليس صلة، كجاء الذي تقوم هند فيغضب هو، وكذا تختص بعطف جملة لا تصلح للخبر أو الوصف أو الحال على ما تصلح له وعكسه. لهذا قال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. قال رحمه الله تعالى بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. قال الشهر يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له، وقولهم بعضا أي جزءا. يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا، يكون بعضا مما قبله أو فردا أو مثل البعض أيضا. يشترط في العطف بحتى أن يكون المعطوف بها بعضا مما قبله أو فردا أو مثل البعض. بعضا مثل إيش؟ أكلت السمكة حتى تبلغ الحتى. لماذا رأسها؟ جعلتموها حرف جر. حتى رأسها، رأسها فالرأس إيش؟ بعضا من إيش؟ إذن عطفنا بحتى والمعطوف بها بعضا من إيش؟ طيب أو فردا. أكرمت القوم حتى زيدا، أكرمت القوم حتى زيدا. الآن زيدا بعضا من القوم أو فردا أو مثل البعض. أعجبتني الجارية حتى حديثها، أعجبتني الجارية حتى حديثها مثل إيش؟ الآن الحديث بعضا منها أو مثل البعض؟ مثل البعض، لأن الحديث منها لكنه ليس بعضا بعضها، ليس بعضها وإنما هو مثل البعض. ومشاهد ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والنعل، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله، والزاد حتى نعله. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله. هل هنا بعض؟ كيف تكون من الزاد؟ ما ليست بعض منها، أي ألقى ما يثقله، ألقى ما يثقله. هذا من رأس القاطر. قال اشترط المعطف حتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص. نحو مات الناس حتى الأنبياء. قال قوله في زيادة أو نقص أي معنويين كما مثله ويعبر عنهما بالشرف والخسة، أو حسيين كوهبت الأعداد الكثيرة حتى الألوف. والمؤمن يجزي بالحسنة حتى مثقال الذرة. إذن أين الزيادة في المثال هذا؟ مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة، أين الزيادة وأين النقص؟ الزيادة يقول أن يكون المعطوف بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص. الآن الأنبياء رتبتهم علي على الناس أو لا؟ هم بعض من الناس لكنهم أرفع منهم. طيب قدم الحجاج حتى المشاة، الآن المشاة جزء من الحجاج لكنهم لماذا؟ قدم الحجاج حتى المشاة، ما علاقة المشاة بالحجاج؟ لماذا يذكرون مع الحجاج؟ غالبا أن الحاج يكون راكبا، يكون راكبا يأتوك وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فغالبا يحج أنه يركب، والمشاة أقل بالنسبة لمن؟ لمن يحج، يعني المشاة قليل، وفعلا المشاة قليل بالنسبة لمن يركب.